السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى الباب الرابع من كتاب الآداب، آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية. أول باب تحت كتاب آداب النوم هو باب 127، باب ما يقوله العبد عند النوم، حديث 818. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل التسليم في هذا الحديث يدل على شمولية الدين، وأنه لم يترك شاردة ولا واردة إلا أتمها الله عز وجل في هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن المأكل، وحدث عن المشرب، وحدث عن الملبس، وهنا حتى النوم يحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقف مع هذا الحديث، فأول هذه الوقفات أن هذا الباب كله يدل دلالة واضحة على كمال الدين وشموليته. ثاني حاجة، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن هذا الباب، باب آداب النوم وغيرها، باب يدل على آية من آيات الله عز وجل، وهي آية النوم، ولقد ذكرها الله عز وجل على الدلائل على قدرته جل جلاله وعظمته، فقال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالفضل. سبحان الله، سكون كامل في الليل يسمى وفاة، وما يدور بهذا الليل من أحداث، سبحان الله. ثم يرد الله عز وجل هذه الروح مرة ثانية لتحيا فتبتغي من فضله بالنهار. بس إن شاء الله نايم كده، على ربنا يسترنا. لا يبصر شخص، لا يسمع إلا إذا شاء الله عز وجل. آيات القوم يسمعون، العضلة البسيطة اللي ما بتسمعش هي اللي بتوصله بالحياة الخارجية، سبحان الله. لا يشم، لا سكون كامل، إلا أنه لا ينتزع منه الروح. ولذلك عرف العلماء النوم على أنه عبارة، سبحان الله، على إنسان قبضت نفسه قبضا غير كامل، قبض لا يعني مفارقة الحياة، ولكنه ليس على قيد الحياة. يعني تعريف ده أورده ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، لا هو سبحان الله مفارق للحياة، ولكنه ليس على قيد الحياة، ليست مفارقة تامة، ولكنها ليست حياة كاملة. آية من آيات الله عز وجل، سبحان الله. وهي لا تختلف كثيرا اختلاف عن خروج روحه من بدنه، نعم، لأن الله عز وجل عبر عنها بأنها وفاة. والوفاة في القرآن الكريم ثلاثة أنواع: وفاة عيسى بن مريم، وهو أن الله عز وجل رفعه وافيا، إني متوفيك ورافعك إلي. ووفاة النوم، وهي قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى. والوفاة الأخرى: اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، الثالثة، وهي: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والدليل على أنه يتوفى كذلك في النوم قول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل ثم يرد إليكم روحكم، فهي كذلك وفاة، سبحان الله. فآية من آيات الله عز وجل أمر النوم، كذلك سبحان الله هو نعمة جليلة من نعم الله عز وجل. إذا ضبطها العبد وأحسن استخدامها. فنسأل الله العفو والعافية من الناس اللي واخدة حياتها نوم، ياكل وينام وينام عشان ياكل ويواصل المتعة وهو لا يعلم أنه سيطول منامه في القبر. اللهم ارزقنا إحياء الحياة بالطاعة، فهو نعمة من الله عز وجل، اللهم لا تحرم منه أحدا. إذ أنه كما يقول شراح الحديث يستريح به العبد من تعب سابق وينشط به كذلك لعمل لاحق. فإذا لم يأخذ الإنسان هذا القسط، هذا المستراح من التعب السابق، لن يواصل نشاطه في عمل لاحق. بل وأنه علامة على الأمن، إذ أن النائم آمن ولا ينام إلا الآمن. يقول تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا. سواء كان هذا الأمن حقيقي، إنسان وراه حرب زي ما ربنا عز وجل أنزل عليهم من نعاس أمنة، مش عارف منتظر العدو، وإنسان عنده حاجة حقيقية تخيفه بيهرب من كذا أو كذا أو كذا حقيقية، أو نسأل الله العفو والعافية إنسان مريض نفسي عنده، والله مش في كل مريض معافي، كل مبتلى عنده مخاوف وإن كانت غير حقيقية، يعني نسجها وساوس نفسه، إلا أنه لا يستطيع النوم. علشان كده ربنا يعافي الجميع. سبحان الله، ناس كثيرة من تعبانة نفسيا ما تيجي تقول لي أنا ما بنامش، أقول لها ادعي اللهم اجعل، اللهم ارزقنا النعاس أمنا، اللهم أنزل علينا النعاس، لأنه نعمة من نعم الله عز وجل محروم منها الكثير. يمكن يبقى عنده فلوس وعنده كل حاجة سبحان الله، لكنه لا يستطيع أن يغمض عينه نفسه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. يبتلى بالوساوس والقلق والمخاوف فلا يعتريها النعاس حتى بداية النوم. وفي ناس تانية الله مش في كل مريض عنده السبب الحقيقي، زي ما قلت لكم لا حول ولا قوة إلا بالله، عنده أزمة صدرية أو من أسباب الحقيقية أو مخاوف لعدو حقيقي ينتظره، اللهم أمن كل خوف. فهي نعمة من نعم الله عز وجل التي جعلها لعباده. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أنه موطن الرؤى والأحلام، وهذا جعلنا نقف عليه وقفة. أيوة النوم ده سبحان الله، يعني تبص تلاقي إنسان ينعم، اللهم جعلنا النعيم أهل النعيم في الدنيا والآخرة، أهل النعيم في اليقظة والمنام، أحد كده يزقطط الله برزقنا بيعمل عمره وبيطوف وما شاء الله وبفضل الله قبلت الحجر الأسود، ده نايم ما شاء الله، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت معه على أبي بكر وعمر، اللهم إنا نسألك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنا راضي. ويمكن معايا في نفس السرير حد تاني في كابوس، وربنا يكشف عنا العذاب، الحمد لله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويغفر عن يساري وتعوذ بالله من شر ما راى اعوذ بك من شرها. ليه كده وهم في نفس السرير؟ سبحان الله، امر الرؤيه. ورؤيه سبحان الله في العاده مؤشر على صلاح العبد، ولكن كونها حقيقيه او ليست حقيقيه ليست مؤشرا حقيقيه او غير حقيقيه، مش صالحه او غير صالحه، ليست مؤثرة على صلاح العبد أم عدم. فلما أقول حقيقية، طب فرعون شاف في الرؤية أنه يطلع له عدو من بني إسرائيل يقتله كان موسى وشاف رؤية حقيقية، طب عزيز مصر شاف في خطة اقتصادية 15 سنة فقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. هل هذا كان على التوحيد؟ لكن شاف رؤية حقيقية. وممكن تبقى رؤية غير حقيقية ويراها البعض. الصحابي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا شفت وشفت وشفت. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقص، يلعب الشيطان بأحدكم ثم يأتي فيقص علينا، في لعب من الشيطان سبحان الله. فسواء حقيقية أو غير حقيقية ممكن ترى كذلك، لكن صالحة أو غير صالحة لا، المؤمن يرى الرؤية الصالحة أو ترى له. صلاح الرؤية دي الحمد لله بأمين، ربنا يجعلنا ويكون أهل صلاح الرؤية، يعني هي تدل على صلاح المرء أو عدمه. وبرضه هقول المبتلى ببعض العقل الباطن، نسى أذكار النوم أو قالها وابتلي برؤية لا تسره، لا برضو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية ثلاث: رؤية من الرحمن، وحديث نفس، ورؤية من الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد يرى المؤمن الصالح ما يسوءه أو يحزنه، ولذا لا يخفى عليكم ما يرى من صالح وما يرى من سوء. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أحد شاف اللي هيحصل كله، أراه الله عز وجل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كده بتحضر قريش لأحد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة في مجلس استشاري لوقر هذه الرؤية، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت خيرا، طبعا بيقول خيرا وهو يعلم أنه في باطنه سوء، استبشارا: رأيت بقرا تذبح، ورأيت ذبابا في سلم في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت درعا أتحصن بها، ورأيت بقرا، أو كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة: ما أولته يا رسول الله؟ فيقول: أما الدرع المدينة فهي الحصن الذي يتحصن به المؤمن، وأما السلم الذي في سيفه رجل، وهو كان حمزة بن أبي طالب لما قتله وحشي قال: يقتل من أهل بيتي، وأما البقر فهم أصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا، وهذا يحزنه، وكذلك رأى وعلى صلاحه بل ونبوته ومنزلة الكل من الله عز وجل إبراهيم، حين رأى في المنام أني أذبحك، رأى أنه يذبح ابنه، وأمره الله عز وجل بذلك، وكان هو البلاء العظيم المبين. فليس هناك علاقة ما بين صلاح العبد وأن يرى شيئا قد يسيئه. ابتلاء ما هو في الدنيا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. فإذا أتاه هذا الذي يبتلى به في رؤية تصدق البلاء ليعد لها العدة، لا يعتبر ذلك مؤشرا على عدم صلاحه. وقد يأتيه الله عز وجل كما قلت بما، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، بما يسره، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته للمدينة، رأى المدينة وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته قبل أن يهاجر. بل وأول ما بدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالرؤى، مبحث الرؤى يطول إن شاء الله، يبقى لنا إن شاء الله بإذن الله لقاء فيه لما يقدره الله عز وجل. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله من فضله، رأى أنه قبل صلح الحديبية عندما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتمر، ونادى الصحابة من يأتي معي معتمرا. وقال الصحابة عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل وكان صلح الحديبية: يا رسول الله، يعني احنا كنا قاعدين وهيكت المشاعر فينا، وبعد كده ما عملناش عمرة. أنزل الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فمن أهمية النوم إن هو موطن الرؤى، ولذلك أنا عايز أقول إن هو مهم جدا جدا، لأن ممكن رؤية نسأل الله العفو والعافية تضرب عليك النهار، تفضلي طول النهار سبحان الله مش بس افسدت الليل بانك اتخضيتي او قلقتي، لا، طول ما انت صاحيه الصبح: يا ترى ايه اللي شفته ده؟ يا رب خير، لا حول ولا قوه الا بالله، انا خايفه من نفسي، ده رؤيه بتتحقق. وتفضل لا حول ولا قوه الا بالله عايزه تحفظ، مش مركزه في الحفظ، بتصلي بتسرح في الرؤيه، يضرها لا حول ولا قوه الا بالله، يشغلها نهارا. فمن اهميه النوم العظيمه ان هي موطن لايه؟ موطن للرؤى. لذلك الإنسان سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بقى هديه في النوم ده، علشان من الأسباب الجالبة الحمد لله رب العالمين للرؤية الصالحة أن ينام العبد نوما على ذكر الله عز وجل، نوما هنيئا، فيهنيه الله عز وجل ويتم عليه هذه النعمة بالرؤية الصالحة. قبل أن أنتقل إلى النوم كذلك وإلى الحديث نفسه بصلبه، هقول إن هو النوم، وأنا قلت إن هو نعمة، هو إشارة إلى نقص في الإنسان يتمه، لكنه كمال في الرحمن. ودي مهمة جدا جدا، لأن رب العزة تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فبالنسبة بصفة القيومية لله جل جلاله لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم يعتبر نقص يكمل به الإنسان، خاصة حتى أوي فنفسه يا رب ارتاح. لا، لو لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فلا يحتاج الراحة الله عز وجل الراحة لتعب يعتريه. لا إله إلا الله، زي ما قالت اليهود كده، خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح في السابع، كذبوا سبحان بيظيم وتقولوا على الله. لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى راحة، فلا يلتمس هذه الراحة في النوم، فيكون كمال الكمال، بينما كمال رباني جل جلال الله، بينما يكون الإنسان ناقص بعدم النوم لأنه يحتاج إلى راحة. فيكمل الله، عشان أنا لسه بقول شوية نعمة، ما قولش نعمة ونقص، لا، فيكمل الله عز وجل عليه هذا النقص بالتعب بأن يعطيه الكمال البشري، يعطيه النوم فيتم نقصه فيستجلب نشاطه في الوقت الثاني. أما القيوم جل جلاله لا يحتاج إلى نوم، لا يحتاج إلى شيء يستمد منه الراحة. وكيف سبحان العظيم إذا كان الرب ينام جل جلال الله، تكون عباده وسماؤه وأرضه، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. سبحان الله، ده أنت لو مسكت كده كباية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، وزدت سهر سهر سهر، تبص تلاقي مرحلة معينة نزلت تتفشفشت. طب ومن لها إذا نام ربها جل جلال الله عز وجل؟ فهو كمال من الله قيوميته أنه لا ينام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن ينام، ما ينفعش إله ينام. الحمد لله رب العالمين، على رب لا ينام، على رب يكلأنا بعينه سبحانه العظيم وتشملنا رحمته. بينما النوم ده هو عايزه نقص بس يتم، نقص في الإنسان لكنه نعمة أتمها الله عليه بالنوم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث الذي يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه اليوم هو حديث البراء بن عازب حين يقول صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يأوي العبد إلى فراشه، يأوي أن يقصد إيه خلاص هو إيه وهينام. عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يعني راح ينام، قصد النوم، نام على شقه الأيمن، ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. في رواية البخاري سبحان العظيم، وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلهن آخر ما تقول، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجرهن فقال من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. المهم ان في كذا روايات ان شاء الله باذن الله سنذكرها خلال الشرح. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليكون الحديث الاول 814 حديث يعلمنا آداب النوم، فيبدا آداب النوم بما بدا به الحديث. كان صلى الله عليه وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه الايمن. وفي اكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النوم على الشق الايمن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. يفيد ذلك أن ضجعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون دائما على شقه الأيمن. وكذلك أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضجعته على الشق الأيمن. ده مشكلة عند الناس اللي بتنام على جنبها الأيسر سبحان الله، أو تنام نمد غريبة كده، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سنة عنه أنه ينام على الشق الأيمن. وطبعا قالوا أن سبحان العظيم يعني المعدة والقلب والأفضل للإنسان في نومه اللي يريح أعضاءه الداخلية اللي هو النوم على الشق الأيمن. وما علينا من الملائمة الوظيفية أو حتى سبحان الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كونوا يعني واكب العصر أو العلم الحديث، إلا أننا نقول أن النوم على الشق الأيمن سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البعض الوجوب، ثم ذكر الاستحباب لأن يكون يده اليمنى على خده الأيمن، فيبقى الوجوب للشق الأيمن، لكن الهيئة اللي بياخدها وهو نايم، الكيفية نفسها أن يحط إيده تحت خده، هي دي اللي على الإيه؟ اللي على الاستحباب. فالأول الشق الأيمن ثم يضع يده تحت خده الأيسر. وهذا يوضحها الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول الدعاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينام على شق الأيمن ويحط إيده تحت خد الأيمن عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني بعض برضو الملائمات ذكرت أن هذا يعين الشخص على استجلاب النوم. تلاقي ناس كده ربنا عافينا عافيك قاعدة تشتري النوم ما بتلاقهوش، النوم ما بيجيش، ودماغها تود وتجيب تود وتجيب. ومن النصيحة أنك ما تحطيش دماغك إلا ما تيجي تنامي، لأن أنت لما بتنشغلي في الحياة نفسك بتتفاعل مع الأمور، لكن لما تتركي الشغل نفسك بتكلمك، ودي مشكلة كبيرة. لو سبتي نفسك هي اللي يكلمك غير لما أنت اللي بتكلميها، أنت اللي بتوعظيها، أنت اللي بتأمريها، أنت بتنهجي بها نحو الخيرات. لكن أول ما يفرغ الإنسان تبتدي نفسه اللي تكلمه، وبقى لما نفسه تكلمه تجيب له فلان الشكل معاه، وتجيب له الفكرة الفلانية اللي من زمان، وتقلب عليه عقل الباطن. فبلاش فترات طويلة ما بين حاجتنا للنوم وما بين استسلمنا لاننا ننام. لا، انا هستسلم للنوم او اقوي الى الفراش لما يجيني النوم بالفعل، علشان ما خليش نفسي تفضل تخاطبني وتكلمني. وقلما ربنا يصلح انفسنا، وقلما اتى حديث النفس بالخير. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من اداب النوم، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، الا تكون هذه الضجع على البطن. فأحيانا كده الإنسان بيتقلب، يعني بياخد الشق اليمين وينام على ظهره شوية، ويرجع تاني على الشق اليمين وينام على ظهره شوية. وإذا كان تقلبه لليسار ثم العودة على ألا تكون العادة على اليسار، ما فيهاش حاجة، لأن إحنا قلنا سبحان الله العظيم إن, إن, إن, إن الواجب النوم على اليمين. طيب، خلال الحركة ده لا يستقر على بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التسليم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن. فعن يعيش الغفاري رضي الله عنه قال: قال النبي قال أبي: بينما أنا مضجع في المسجد على بطني إذ رجل يحركني. ومنها أن الإنسان يجوز أن توقظ النائم برجلك كده، مش قادرة توقف، فزقة بسيطة بس، دفعة بسيطة، لا إلا الحمد لله، لا كبر فيها، إذا خلى القلب من الكبر فلا بأس من هذه الركلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركله كده، يعني إيه؟ حركه برجله. فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما حدش ينام على بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهو ركل الرجل برجله وقال له: إن هذه ضجعة يبغضها الله. فنظر فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة في أداب النوم أن ينام على ذكر، أي ذكر، وخاصة الذكر بتاع النوم. يعني لو قلنا أن احنا هنقول أذكار جايين نأوي إلى الفراش ونشرع في الأذكار، هقولها والحديث ده ياريت أخليه آخر ما أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا كده تبقي والله النوم في عينك، يجي لك رنت موبايل بعد ما تقولي الأذكار، يندهلك حد، فيحصل يعني يقظة في النص كده، وبعد كده تكملي نوم. أهم حاجة أنك تبقي في ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأفضل التسليم في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترى، ومن ضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. فكده يوم الخميس، ربنا يبارك فيك، ليلة الخميس قلت الأذكار، ولسه كده نفسك تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، أو ما جاش النوم بعد الأذكار، تقوم تسيبي حديثنا ده هو في الآخر خالص، لغاية ما خلاص عينيك هتقفل، تقعد تعملي إيه؟ تفكري لا تقعدي تصلي على رسول الله، اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. والله كانت نومه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يعني كده النفر اتضجع شويه على ما يجي دور المصريين في الروضه، فايه في المكان كده بعد ما تخش وتقول عليكي باب 24 يا رب ترزقنا ما تحرمنا، تبص تلاقي كده ايه مايله كده على يعني على شقك وبص على الروضه، الله اللهم اني اسالك من واسع فضلك ولمن تحب. تروحي في النوم وانت قاعده تصلي عليه عليه الصلاه والسلام، وبعد كده يلا يلا اللي جنبك قومي يا ست انت قومي هتروح عليك الزياره، الحمد لله تقومي ايه تقومي قايمه وانت كان ما بينهم 10 دقائق انت بس كنت بتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ناس كده ما شاء الله بالله بتنام على الذكر، تقول لك انا هموت يا عالم سبحان الله، يعني والله الطاف الان تصحينا ممتعه، اما جيب لي ذكر لغايه ما يجي النوم تفضل تقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، لعلها لو ماتت ان يبقى اخر كلامها كمان ايه لا اله الا الله. فطبعا الذكر الموظف يعني الذكر اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهن في اداب النوم ده افضل ذكر يتقال، لكن خلصت والنوم لسه ما جاش برضو اذكر الله عز وجل لا اترك نفسي تحدثني. ف قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة ومن اضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك أدب آخر وهو الأدب الذي كانت تعمل به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها كانت تسأل الله الرؤية الصالحة، ودي بأي صيغة علشان ما نبقاش يعني مبتدعين ولا غيره، أو ما تحط كده دماغك اللهم إني أعوذ بك من سوء الأحلام والاحتلام وأن يتلاعب بها الشيطان وفي قزة أو في المنام. وإحنا كنا الحمد لله ربنا يغفر لنا كنا فاكرينه في الأحاديث الضعيفة إنه هو حديث، يعني عشان كده النفر بقى ايه الحمد لله ربنا يعلمنا لما علمنا بقيت اسيبه بقى، لكن ايام زمان كان اللهم اني اعوذ بك من سوء الاحلام والاحتلام وانا تلعب بيا الشيطان وبيقظه قومي في المنام، طلع مش حديث فبقوله مره او مليون لا، لكن اقول بقى للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تقوله، فكانت تقول اللهم اني اسالك رؤيا صالحه صادقه غير كاذبه نافعه غير ضاره. سبحان الله العظيم كانت يعني ورب العزه تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بتدعي كتير ادعي بالرؤيا كمان ودعيها قبل ما تنامي عادي دعاء العادي سبحان الله العظيم كل مره كده اللهم انا نسالك من واسع فضلك اللهم كحل اعيننا برؤيه نبينا صلى الله عليه وسلم. واحده كده ربنا يبارك فيها ويكرمها بشرتنا ربنا يسعدها يا رب العالمين لو هي معانا وحاضره وعبالها ويانا كل مسلم حاجه كده تحسسك ان انت والله العظيم نفر كان يقول لها اديكي ايه بشاره جميله جميله اللهم لك الحمد. واحده ثانيه ما شفتها الا بالله اللهم بارك كانت مع ابي بكر وعمر، واحده ثانيه جاء ابو بكر وعمر ينشدها فعله فلانيه ناس عدله اللهم بارك. دول ناس بتسال الله على فكره، يعني بتسال الله في مواطن الاجابه، كنت بتسالي الله عز وجل عربيه جات لك، كنت بتسالي في عرف عزيز صالح جالك، بتسالي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، بسألي إن يرزقك رؤية صالحة، تفضلي أيما كده مستبشرة الحمد لله بمين تشوفي إنك حافظة ختم القرآن الكريم، تشوفي حاجات حلوة سبحان الله العظيم، والله حتى يعني مش عارفة ابتليت ولا أكرمت برؤية كده، فضلت ظبطاني الأسبوع اللي فات كله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، رؤية كده مش عايزة أقولها تذكرة يوم القيامة والأحداث دي، النفر قام والله ربنا يسترنا أنتفض كأنني كنت في هذا الموقف. اللهم إنا نسألك رؤية صالحة. يا رب اختم لنا برضوانك وارزقنا الفردوس الأعلى من جنانك، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. أحيانا تجي كده رؤية سبحان الله، فخلي بالك الرؤية دي عطاء. المهم إن برضو حط في دماغك إنك تسألي الله كما كانت تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللهم إني أسألك رؤية صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك آداب أخرى للنوم ذكرت في هذا الباب وذكرت أخرى في غيرها، وهو أن ينام العبد على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث للبراء كذلك قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. وفي حديث ثاني ربنا ذكرني به اللي هو بات من مات من نام من بات متوضئا بات ملك في شعاره، يعني معلش أنا بقول الحديث بمعناه فيما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين هدومه كده هو يعني ملاصقا له سبحان الله هذا الملك في شعاره سبحان الله. ما بالك بنومه فيها ملك؟ طبعا الشخص اللي مش مخه الكلام ده كله يأخذ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد أسأل الله العفو والعافية. مختلف نوم الصالح غير نوم الفاجر أسأل الله العفو والعافية. والله في ناس فجرة بتنام على غير ذكر الله. مرة واحدة قلت لي أحسن حاجة شغال الشرق الأوسط وتنامي عليه. قلت لها إيه؟ والله قلت لها جيبي ده أنا ما بعرفش أعيش من غير الراديو الترانزيت واللي اسمه إيه؟ الصغير ده يفضل تصحي وتلاقي أغنية أم كلثوم وتصحي تلاقي قلبة تحس إن أنت نايمة ولا قايمة حية وأنت نايمة. أعوذ بالله. والله أعوذ بالله بس طلع كده بتتنيح غريب. ربنا يقينا السوء. بينما المسلم حلو مختلف نايم على ذكر وفي النص صحي يتقلب الدعاء في الفراش لو أكرمه واستيقظ وصار والحمد لله صلى ركعتين تقبل صلاته ويقبل دعاءه يصحى تاني يقول أذكار الصباح الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وألين النشور له حال مع الله حتى هو نايم أو حتى هو نايم حتى هو في لب النوم بيبقى طاعه يشوف انه بيطفي زي ما قلت لك يشوف انه عادي يقرا قران يشوف انه هو سبحان العظيم بي بي بي في محفل حديث او في حلقه حديث له الحمد بامين من قطع عن الله ابدا بنوم بل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فذكروا العلماء انه قوله في المقصود بقوله في هذه الايه ومحياي ومماتي لله اللي هي مماتي يعني نومي. ورب العزة تبارك وتعالى لما برضو سبحانه العظيم ذكر النوم في الآية كان المراد بها اللي هي الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. أحياني بعدما أماتني يعني إيه؟ أيقظني بعدما نيمني فأشار بهذه الميتة إلى النوم. فلا برضو سبحانه العظيم هو وهو كده هو في حال النوم مع ربنا عز وجل من فصل أبدا عن الله سواء في اليقظة أو في المنام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكذلك ينام على طهارة كذلك يحدث نفسه بما يريد أن يراه بجد. ناس كثيرة جدا والله واحدة قالت لي كده أنا شفت إن أنا على سفرة طويلة جدا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبا بكر وعن يساره عمر. قلت لها طب انت كنت بتعملي ايه؟ قالت لي انا كنت قعدت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير قوي بشوق وما نمتش الا عشان اشوفه بلغني من الحب والشوق الا ان اراه فرايته على هذه الحال. واحده ثانيه سبحان الله تبقى قاعده مثلا بتفكر عندها عزومه ماليه مخها قاعده وطول الليل التحليه جيلي ولا لا لا انا مش قادر على التحليه اجيب حاجه من سبيس سكري طب ماشي لا طب انا اعمل لهم ايه الاصناف محاشي مانيش فيها خلينا في البشاميل والرقاق. تبص تلاقيها طول الليل قاعده تكتب العزومه بتستقبل الناس قاعده نايمه بتحدث نفسها كثيرا عن الشيء اللي عايزه تشوفه في الرؤيه. فمن آداب النوم أن تحدثي نفسك بصالح العمل إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فأحتسبها وأنا إيه سبحان الله وأنا نايمة وأفكر أعمل إيه في نهاري عايزة بكرة الحمد لله من عندي درس عايزة بكرة أسمع درس عايزة بكرة بفضل عز وجل أحضر مادة علمية عايزة أستقبل فلانة ويطعمون الطعام عايزة أزور فلانة وجبة محبتي للمتزورين فيه عندك خطة الآخرة همك. فبتبص تلاقيكي قاعدة تظبطي حياتك كلها في الليل تصحي تلاقيها الحمد لله بترتيب الاولويات ترتيب ربني شايفاه. ولذلك الرؤيه دي اللي هي الحمد لله رب العالمين الذي طلبها طالب رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيخه لما اراد الطالب ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لشيخي انه اريد ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين هذه وسمعنا بس ما فيش مانع من تكرارها. فقام فعشاه عشاء لا ماء فيه كتر الملح قوي ومنع عنه الميه مش لاقيين ميه طبعا عطشان قال له معلش نام كده ما فيش ميه نام سبحان الله. ثم استيقظ فقال ما رايت انت شفت ايه؟ قال له شفت انهار وبحار وامطار وعيون تتفجر. قال لو كان عطشك لرسول الله والله كنت أراها أحسبها والله أسيبها كأنما تحوش. إلا الفرق بينك وبين الحجاج اللي بيعملوا المنازل إن أنت بتعملها بالليل وهم ما بيعملوها بالنهار. سبحان ربي العظيم. اللهم إنا نسألك الأجر العالي. يعني سبحان الله، حدثي نفسك كده على طول سبحان الله بخير ستجديه. بس مش نظام بقى كلام ما بيمسش القلب، لا. شفت الناس اللي بتقولك شفت الامتحان في النوم، العقل الباطن مرعوبين، ربنا يأمن خوفهم والله. واحده اللهم اجعلهم لهم احسن امتحان يا بنات. بتقولي الى الان بشوف ان انا بامتحن في ثانويه عامه. يا بنتي انت خدتي النتيجه وقدمتي خلاص وربنا يسر لك. كل لما انام اشوف نفسي في اللجنه، كل لما انام انا واحده من الناس فضلت بعد ثانويه عامه كتير اقول لهم انت عايزين احسن، تقولي لا يا بنتي لا لا شكلك عايزين احسن. بنتي مش عايزاكي تحسني. فضلت بعدها اشوف رؤى كتير جدا لغايه ما خلصت من الثانويه العامه دي سبحان الله. فانت خلي كده حديثك بصدق ان انت اللي عايز تشوفي في الرؤيه ان عقلك بيه سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من آداب النوم، هي مش مذكوره في الايه، احنا قلنا الاخ عن اخر هنختم بقى بالحديث، ان يوصي ويكتب وصيته قبل ان ينام، خصوصا الشخص اللي له حاجه حقوق بشريه سواء معنويه او حسيه. تلاقي فلان يا جماعه الله يكرمكم استسمحوهم لما اموت، معلش الامانه الفلانيه في الدرج الفلاني، معلش يحصل كذا وكذا. وصيه خاصه، وصيه عامه، وصيه عامه اموت على السنه. تعملوا ايه في كفني، تجيبوا مين اللي يغسلني، تعملوا في المسجد ايه. وصيتك دي دايما تبقى جاهزه كده، ما تناميش الا وصيتك ايه الحمد لله مين يعني مرتاحه وكتباها ومعرفه الناس عليها، وخصوصا الحقوق، وخصوصا الحقوق وغيرها بقى اللي بقول لك الحاجات الشرعيه كده، الوصيه الايه، الوصيه العامه. الحمد لله مين يعني ربنا يسقيكم الصلاه. انت ناوي تموت النهارده، كل يوم تقول لك كلمتين دول بس كده، ومش عرفني ان انا مش هموت النهارده، مش انا من طال عمره حسن عمل. لما يروح احد الصالحين يوصي زوجته تقول نعم بلى نعم بلى، فقال ما تصنعين؟ قال كل ليله هو هكذا، كل ليله يقعد يقول لي تعالى ما اقول لك اعملي ايه وما تعمليش ايه. دي الوصيه الشرعيه. واحنا عارفين ناس كتير جدا جدا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، من احبابنا ناموا ما قاموش. يعني الشيخ سبحان الله يغفر له ويرحمه، شيخ اسمه عبد الله كامل، ما سبحان الله ما تدري نفس باي ارض تموت، حتى نام قيلوله سبحان الله. صحيح صاحبه ده بتاع المسجد، امام المسجد، ما صحاش. عندنا كده محمود بتاع مسجد السلام مؤثر فيها جدا سبحان الله، خادم المسجد وهو خدمكم خوالكم سبحان الله. راح اليوم اللي راحوا في بلده بيخشوا عليه لقوا نايم غارق في عرقه، ما صحاش. يعني سبحان الله فلانة كتير الموضوع ده بيتكرر، لكن سبحان ربي العظيم. اللهم إنا نسألك ميتة ترضى بها عنا، حسن خاتمة، اقبضنا على أحب الأحوال إليك وأزكاها لديك. فالوصية واردة، كل الناس اللي ماتت سبحان الله فجأة. طب وفجأة ليه ما نعمل حسابي بقى من قبلها فأوصي قبل أن أنام. الأخيرة بقى اللي هتدخلنا في الحديث دي اللي هي أذكار النوم، أقول أذكار النوم اللي احنا أول ما بدأنا بها الحديث قلنا ده من كمال بفضل الله عز وجل، من كمال الشرع إنه حتى يعرفني أقول إيه قبل ما نام. والله بقولي قبل ما أكل، بقولي قبل ما أدخل الخلاء، بقولي قبل ما أخرج منه. الحمد لله على نعمة هذا الدين، الحمد لله، نعم رب ربنا ونعم النبي نبينا ونعم الشرع شرعنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إيه بقى اللي قبل ما نام؟ في أعمال وفي أقوال. من هذه الأعمال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينصب فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. قل لك بقى أنظف الناس، في حاجة اسمها حشرة على الفراش، حشرة الفراش ما بيشوفهاش. طب يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ببساطة مش روحيش تجيب حتة منفضة ولا غير الملاية ولا لا، بداخلة إزار أنت نفسها أنفضي، هي بسيطة جدا بس على وش الإيه، على وش الفراش تنفضيها، ما تدري ما خلف. وذلك ما خلف حشرة الفراش بس، ما خلف تحته ممكن جن عام عمار نايمين، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بس بمسح الفراش. كذلك التحرز من الشيطان، وده فعل مش بس قول، يعني هو قول بس داخله فعل، اللي هو ايه؟ يجمع كفيه، او بعمل حاجه بايدي اهو، يجمع كفيه وينفس فيها ويقرا المعوذات، بتعملها كده اذا كانت بتقفلي عليها وتدخلي وشك في ايه، تدخلي وشك فيها، تقفلي ايديك الاثنين وتقومي مدخله وشك كانه مثلث، ايد وايد ووشك الضلع الايه الثالث، وتقومي قايله الحمد لله رب العالمين، تقومي قايله الايه المعوذات طبعا، وتقرأي آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ فلا يقربنك شيطان كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. كمان بتقولي المعوذات ده وتمسحي ما استطعت من جسمي، فبعد ما تقوليها وتنفسي فيها تقومي ماسكه كل دي فعله، تقومي ماسكه جسمك كل محسسه عليه ما استطعت منه 3 مرات. طيب نخش بقى في الذكر، لو صلى على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى انت نفضت الفراش وجمعتي كفيكي وايه وعملتي المصلى الكثيره وعملتي الرقيه دي او الذكر دي، ورحت جاي على شقك الايمن حاطه ايدك على خدك، ايدك اليسرى على خدك اليسرى، وبداتي تقولي الايه الاذكار. الاذكار منها نصيحه في النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا عملها وهم ارزقنا تطبيقها، والله اليوم اللي بقى ما نمشي على نفسي واقولها فيه يبقى اليوم صبحت رائع، تبصت لك رحت المسجد ورحت سمعت الحد وقرأت حاجات كتيرة وخلصت اللي وراك وعملت أبدع أكلة نفسك تعمليها، عون من الله. اللي هي السيدة فاطمة لما راحت تتقدم قدما وتستحي من رسول الله فتؤخرها هي وعلي تطلب منه خادم، لما جاله سبي كتير وغنائم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أترك أهل الصفة ودي بنتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردهما، لكن الرحمة المجدى ورحمته بابنته قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، أقول لكم أحسن من خدام كمان ليكم، فدلهما على التسابيح وسمناها التسابيح الفاطمية اللي بتقولها على شقك الأيمن علشان ربنا يعينك بكرة، ولله جنود السماوات والأرض. يبقى عندك مهمة نقل من جبل لجبل، فإذا بالله عز وجل يحمل عنك هذا الجبل، يسخر لك ملائكة سمائك، اللهم سخر لنا ملائكة سمائك وعبيد أرض. تقول الحاجات دي اتقضت إزاي؟ أنا قايلة التسابيح الفاطمية قبل ما تنام، وهي من باب أعبد ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت هو خلاص مش محتاجة وخلصت اللي وراك، بتقول له أنا معاك ابقى عوني ليا، تيجي الصبح وانت الشديدة عليكي سبحان الله يعينك الله عز وجل على إمرار هذه الشدة. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. خلي بالك اللي بيقولها مع كمان سبحان الله اللي هي أذكار دبر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، وكان هذا هو الثمن الذي جعل سبحان بيضم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يعدل غناهم إذا استقام عليه أهل الفقر. اللهم اجعلنا من أهل الغنى الذين يعملون فعلة أهل الغنى، مسلطه على هلكته في الحق، وكذلك يتقدمون بفعلة أهل الفقر، فيجمع لهم الله عز وجل خير الغنى وخير الفقر يا رب العالمين. يبقى ذكار وكمان شكر أعدين في القنوة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم وقاموا بهذه الوصية على أكمل وجه، فلما سألوا علي هل تركتها مذ علمك رسول الله سبت التسابيح الفاطمية ده، قال لا عمري ما سبتها، قال لا مصفين ولا حتى ما كان بكرة عندك جنوش، بالعكس أسيبها وأنا محتاج ربنا بكرة، أسيبها وأنا عايز الجنود من الله تحارب معايا، قال ولا يوم صفين ولا انشغلت عنها حتى بالجهاد في سبيله، فأسأل الله عز وجل أن يشغلنا عنها وعن سائر الذكر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفيد هذا الذكر الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم أحيا وأموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة إذا أخذ أحدكم مضجعه ووضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعلى فكرة سبحان الله، وأنا هتكلم على باسمك اللهم أموت وأحيا، وأقول أن الموت هنا المقصود به أنام وأقوم، يعني أموت وأحيا، النوم اللي هي النوم المعينة دي المقصود بها إيه النوم، أن النوم هذا دليل لما قال أموت وأحيا وقال في اليقظة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، دليل على قدرة الله على البعث. يعني إحنا كنا بنقول على مثلا خلق السماوات والأرض، ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة، نقول مثلا على إنبات النبات، نقول على إحياء الله عز وجل لبعض الأشخاص. مش كنا بندرس كده في العقيدة اللي هي أدلة قدرة الله المطلقة على البعث؟ من الأدلة على البعث أن الله عز وجل يبعث الأنفس نفسها بعد ما ماتت، بعد ما نامت خلاص يبعثها يحييها إيه؟ يحييها مرة ثانية. فإحياء الله عز إحياء الله عز وجل، الناس بعد ما تموت بالنوم تاني لنهار فيه معاش، دليل على قدرة الله عز وجل على البعث. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا من هذه الأذكار: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أردت إمساك روحي فارحمها، وفي رواية: وإن أردت إمساك نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به أرواح عبادك الصالحين. أحب هذا الدعاء، سبحان الله، اللهم يرزقنا الاستقامة عليه، إنك يعني سبحان الله بتسأليه: باسمك اللهم وضعت جنبي دي مفروغ منها وبك أرفع، ولو صحيت هرفعه بكم. أهم حاجة بقى: فإن أمسكت نفسي فارحمها، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. لو كنا من الناس اللي هتموت ومسكتها خلاص مش هترسلها، ارحمها بقى. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر، ارحمنا فنور قبورنا، ارحمنا فيمن كتابنا، ارحمنا فثقل موازيننا، ارحمنا فاجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ارحمنا فما كان لك فاغفر وما كان لعبادك فتحمل عنا. كلمة موجزة شاملة كاملة، فارحمها مع اختلاف صنوفي أن تتداركي برحمة من الله. اللهم أدركنا منك برحمة. اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا. قال: وإن أرسلتها فاحفظها. لو أنت بقى جل جلاله قضيت ان هي ترجع تاني، احفظها بما تحفظ به ارواح عبادك الصالح. في ناس رأى الناس الله العفو العافية تقوم، اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، العصب الوجهي لط من المكيف، لط من شباك مفتوح، تقوم وشها معوب. صاحبتنا ربنا عافينا يا رب وروق بالها، نامت زعلانة، قامت ناس الله العفو العافية شقها كله لا حول ولا قوه الا بالله، جلطه ولا مش عارفه ايه، اللهم فرج كرب المكروبين. فيعني سبحان الله. والحفظ كمان الاعلى: ينام العبد النوم فتقبض الامانه من قلبه، ربنا يعافينا، وان العبد لا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، اعوذ بالله اعوذ بالله. فاحفظها حقيقه الجسد ده، او احفظها ايمانا، سبحان ربي العظيم. فيطلب من الله عز وجل العبد أن يحفظه الله عز وجل: إن أرسل روحه وإن أرسلتها فاحفظها. زي مين؟ اللهم اجعلنا منهم ومعهم، حقنا بالصالحين، اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا بما تحفظ به أرواح عبادك الصالحين. تتعدد الأذكار الحمد لرب العالمين، وبين يدينا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصانا به، ووصانا بأن نجعله آخر ما يكون، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليه، ورجاء أخلصي فيها وحسيها، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. دايما كده ما تبقيش من الجفاء أن تكوني ذكرا مع الله وقلبك مع سواه، ما ينفعش. اللهم اجعلنا مع الصادقين. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا دعاء طيب شامل كامل أسألك من واسع فضلك. اللهم إني أسألك من واسع فضلك فيها، إنك بتقولي له أنا كده كل ليك جل جلال الله، فبتقولي له: اللهم اللهم أسلمت نفسي إليك، استسلمت وانقضت نفسا وقلبا وجارحا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، بتعلني لله أنك مستسلمة منقادة تمام الانقياد له. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال ووجهت وجهي إليك. يعني إيه ووجهت وجهي إليك؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هو لما سيدنا إبراهيم نظر في ملكوت السماوات والأرض، استغفر الله، هل المعنى حرفي كده؟ لا، وجهت وجهي إليك أي قصدتك قصدا كاملا. لذلك الإنسان يخلص لله. المقصود من إني وجهت وجهي إليك أي قصدتك، أخلصت لك لا لسواك. ثم قال وفوضت أمري إليك. عارف التفويض الكامل الشامل اللي مش جزئي، أي توكلت عليك وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فاكر نون آل فرعون لما قال له وأفوض أمري إلى الله، ربنا قال إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شخص يعني هيعمل إيه؟ هيقدر ما ينامش؟ لا. هيقدر لو ما لو نام يشترط إن روحه ترجع له؟ لا. ده في أمر نومه. طب واللي بيفكر فيه واللي وراه بكرة واللي سبق امبارح السابق واللاحق، هعمل فيه ايه؟ ملهاش إلا ربنا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته. فنم بقى وخلاص، اللي هيحصل مستنيني، واللي حصل وقع فيه ماليش فيه، توكلي عليك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال وفوضت أمري إليك. ثم قال وألجأت ظهري إليك. يعني إيه وألجأت صبري إليك؟ ألجأت ظهري السند. عارفة لما فلانة أقولها سند ظهرك، سند ظهرك، طب إلجأي صدرك، بيقولها إيه؟ إيه إيه إيه يعني اتكئي كده. لو واحدة يعني عادة في صلاة تكون أقولها طب وقعدي حتى على كرسي، طب اسندي على الحيطة. يعني إيه ألجأت ظهري؟ يعني إيه بقى ألجأت ظهري؟ اعتمدت على شيء ركنت إليه فتقويت به. أهو كده أنا بستعين بالله. ألجأت ظهري إليك يعني اعتمدت عليك. علشان كده سبحان الله طلبها لوط فأعطيها. أو آوي إلى ركن شديد. لما جالوا الناس الضعفاء في الفجرة الفاسقة وعايزين يخرجوا من قريته إنهم أناس يتطهرون ويفحشوا بالملائكة، قال لو أن لي بكم قوة، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد آوى إلى ركن شديد. ربنا آوى فعلا. إن يا لوط إن رسل قومك إن رسل ربك لن يصلوا إليك. سبحان ربي العظيم. فإنسان يحتاج يا قولك ربنا عافينا، فلان مكمل غالي، فلان أب أو أو أو, أو, أو زوج طيب أو محرم رحيم، يقولك يعني كسر ظهره ليه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحان الله، إن وليي الله. فإذا كان ركنك الركين اللي بتستعيني به وتتقومي به وتعتمدي عليه وتلجئي إليه وتستندي إليه، والله أبشري، فهو فعلا ركن ركين أويت إليه، ركن شديد. ثم قال ليتم له تمام التفويض والتوكل والاستعانة والانقياد والاستسلام. فقال رغبة ورهبة إليه، رغبة أي طامعا في ثوابك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، رهبة إليك راهبا من عقابك، فأنا بين طاعة أديتها أرجو ثوابها وبين معصية اقترفتها أخاف من عقوبتها. ثم قال: ما فيش حل، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملاذ ولا مخلص من العقوبة إلا الفرار إليك. واحد كسم ففروا من الله، بس إلى الله، ففروا إلى الله. طب أنا إزاي هفر من العقوبة؟ سبحان الله، هتفري من العقوبة إلى الثواب. من صفات سبحان العظيم الجبروت والقوة إلى الجمال والرحمة، بتستعيذي بشديد العقاب بالرحمن الرحيم سبحان ربي العظيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الرائع: لا ملجأ منك إلا إليك، غريبة جدا، استغفر الله، بحسها في الطفل أو ما مزعق له أو تضربه على إيده كخ، يجري يجري منها لحضنه، يجري شوية كده، يجري غني نفسه في حضنه، أما لا روح فين يا سبحان الله. فأين تذهبون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحان الله، لا ملاذ ولا مخلص من عقوبتك إلا التماسها في طاعتك إلا الفرار إليك. ثم أعلنها، خلاص بقى أنا أعلنها يا جماعة قبل ما أنام، أخوه كله يسمع، آمنت، اللهم اجعلنا مؤمنين. في الوتر لسه قايلها صح، لسه معلنها في صلاة الوتر، وهيصحى يجددها في صلاة الفجر لما تقول قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك، وتختمي بقل هو الله أحد إثباتا للتوحيد. ولما يصحى الصبح يقول سبحان الله سنة الفجر، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو يقول قل آمنا بالله وما أنزل إلينا بتاعة البقرة، ويقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فآل عمران، كأنه بيقرأ من الشرك ويلحق بالتوحيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبيعلنها: آمنت، أي أقررت وانقضت وصدقت واتبعت كتابك. ذكر العلماء أنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يشمل العموم، يعني كل الكتب التي كنت مؤمن بها، ويحتمل أن يقول المقصود ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤمن وهو القرآن. فقال: آمنت بكتابك الذي أنزل، ونبيك عليه الصلاة والسلام، ونبيك الذي أرسل، وكمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل سبحان الله أن يلهمنا هذه الإجابة في القبر. حس كده أن الأسئلة اللي أنا بقول له ربنا ميت عليها هي، لو أي خزره الملكان فكان بقى حظه بعد، يبقى أول يقظة يستيقظها في القبر عند سؤال الملكان يعرف يجاوب، السنيم عليها ومشهد رب تبارك وتعالى بها. قال: ونبيك الذي أرسلت. فأخطأ الصحابي الجليل وقال: ورسولك الذي أرسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبيك الذي أرسلت، عشان يعلمنا أن الأذكار توقيفية مش بمزاجك. تقول ما هي دي، هي دي يعني غلطت في البخاري، غلطت في البخاري دلوقتي، ما هي دي رواية البخاري، غلطت في البخاري، لا انت غلطت في الامر من البخاري، ده النبي صلى الله عليه وسلم قالها اتبعتي. فما فيش حد ربنا يسترنا ويحفظنا لا يقول الاذكار ولا كده يعني زياده من عنده، يقول لك اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمد صلى الله عليه وسلم وسيله الفضيله بعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا ستي لحد هنا ما فيش انك لا تخلف الميعاد، ده فلان بيقولها مش عايز اقول اسمه، وفي ذات القران الكريم يا ستي النبي ما قالهاش، يعني هو غلط، بقول لك النبي ما قالهاش بقى ما تقوليهاش السلام، لو كانت فيها خير لا لا لا كان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد، ما جاتش خلاص ما تقوليهاش يا بايدا مدن بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا خلاص عودت نفسي أقفل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما دي منين؟ لا ناس كتيرة بقى مش عايزين نخش باب البدعة، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأذكار توقفية، كل واحدة خلصت معلش الصلاة خلاص يا بنتي في حاجة اسمها أذكار بعد الصلاة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقولي إيه ولها صفات مختلفة، خدي لك واحدة منه، فأنت أعمل لك إيه؟ أقول أبقى قاعدة كده في أماني لابس الصلاة أستخدم اتقلبت ليه دي دي, دي, دي شايفة فاكرة لما بتثبت كده ولا تقولي أه سجدة شكر، إيه سجدة الشكر اللي بعد كل فرض اللي طلعنا دي؟ بعد ما تصلي الفرض تقوم ساجد حبيبتي في ايه الكرسي في ختام الصلاه عين على ذكرك وشكرك، انت بتعملي ايه؟ تقولك اخرب بيكون عبد من ربي تبارك وتعالى هو ساجد، طب ما انت كنت ساجد طب ما تنفع انت عايزاه في الصلاه، ما انت كان عندك سكتتين وجوه العباده نفسها. طب انا بشكر ربنا على ايه؟ على انه اعاني على الصلاه. لو كان الان في حاجه اسمها شكر على انه اعانك على بصلي الظهر، كنا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر عليه السلام كان سجد سجد. بتسجدي ليه تقول الاذكار؟ ده ما انا بقولها وانا جوه. ايه اللي وانا جوه؟ عشان ابقى قريبه يعني، انا بدل ما اقعد اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اقولها وانا ساجده. طب ليه؟ اسال الله ان ينزلنا الكتاب والسنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده اهو، صلح له، قال له ونبيك الذي ارسلت ليعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الانضباط في الذكر وانه توقيفي. طبعا في فهم العلماء لها، بس انا يعني مش مع احترامي للعلماء حتى الفهم ده شويه كده مع طبعا فذكر ابن تيميه يعني قال لي سبحان ربي العظيم ان هو ان رغم ان الرسول اشمل لكن النبي اوقع. مش عارفه ليه قال كده، بس مش حاسه بيها، بس ربنا طبعا فوق دماغنا علماءنا يعني اريدها برضو، بس انا مش حاسه قوي يعني، حاسه ان هي التعليق على عليها توقيفيه افضل. لكنه قال لان الرسول يشترك فيه جبريل، ورسولك الذي ارسلت قد يكون رسوله جبريل الذي نزل بالكتاب. يعني هو قال ايه؟ كتابك الذي انزلت ورسولك الذي ونبيك. ولو قال كتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت فلعل البعض يفهم انه اعترافا بجبريل الذي ارسل بالكتاب. فلما قال نبيا فلا يشترك النبي مع الرسول، احترم فهمه برضه. وهو يعني هو المعنى الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كررها عشان يعرفنا ان العباده ايه، ان الاذكار توقيفيه. المعنى الثاني ايه؟ استشفه بارك الله في الجميع ابن عثيمين انه قال ان الرسول اللي نزل بالكتاب اللي هو سيدنا جبريل الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشير ان المراد هو صلى الله عليه وسلم. فمش حاجه اسمها نبيك تطلق على جبريل، لكن رسولك تطلق على جبريل وتطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام العبد معترفا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، فيقول نبيك مش رسولك، علشان لما اربطها بالكتاب يبقى المقصود بها الايه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس سيدنا جبريل. والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإليك الهدية في الرواية الأخرى اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. الله ميت كده على إيه؟ سبحان الله، فطرة الله التي فطر الناس عليه، الفطرة اللي هي التوحيد الخالص، ميت على الدين القويم، ميت صح. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أسألك ميتة ترضى بها عني. سبحان الله، لا تقبضنا إلا على الفطرة السليمة يا رب العالمين. فقال تحت ليلتي، قال الحافظ ابن حجر إن الله تعالى جعل الليل لباسا فالناس مستورون تحته، فمن قالها تحت ليلته يعني تحت الليل اللي سطر الناس عادي، من قالها بالليل يعني، لكن هو بيفهم من قال من مات تحت ليلته يعني إيه؟ يعني من مات في هذه الليلة اللي هو فيها تحت ستر الليل. سبحان الله، قام مات على الفطرة. اللهم اقبضنا على الفطرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا ما يسره الله عز وجل في كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو حد عايز أي حاجة تحت أمرك.